ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى سلسلة الإيمان بالدار الآخرة، وما زال الحديث بنا موصولا عن أمارات الساعة الصغرى، وهذا هو لقاؤنا الرابع بعد العشرين في هذه السلسلة المباركة. آخر ما توقفنا عنده هو حديث الترمذي الحسن الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. اللهم ثبتنا بما كان عليه النبي وبما كان عليه أصحاب النبي، اللهم آمين. ودرسنا الماضي كان مع فرقة ضالة أتباعها بعشرات الملايين، ألا وهم الشيعة. وكان السؤال: ماذا تعرف عن الشيعة؟ ماذا تعرف عن الشيعة؟ قلت: الشيعة خرجوا من تحت عباءة المجوس واليهود، ورأسهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تشيع بعد كذبا لسيدنا علي، وهو وفرقته السبائية قالوا أن علي هو الله، وأن الله تجسد في علي، وأن عليا حي لم يمت، إذ أن فيه الجزء الإلهي، وهو الذي يجيء بالسحاب والبرق تبسمه والرعد صوته، وسينزل وينتقم من أعدائه. وهذا الكلام كفر. الشيعة وعلى رأسهم هذا العالم الشيعي الكبير جدا الذي يمجده كل الشيعة، اللي هو نصر الدين الطوسي. نصر الدين الطوسي كان وزير لهولاكو، ومكن له في العراق وذبح معه المسلمين على مدار التاريخ، اعوان لاعداء الاسلام. ابن العلقمي الوزير الشيعي الاخر هو الذي باع اخر خلفاء بني العباس لهولاكو. ابن ابي الحديد هذا عندهم كبير ايضا، كان من اعوان هولاكو عند اجتياح بغداد وذبح خليفة وامير المؤمنين. اي نعم، ماذا تعرف عن الشيعة؟ قلنا فض 12 فرقة: العلوية، وهم القائلون ان الرسالة اصلا كانت لعلي، غير ان جبريل اخطأ، والامرية قالوا علي شريك في الرسالة للنبي محمد، قالوا كقولة مسيلمة الكذاب. الشيعة الشيعية يقولون علي وصي وولي النبي من بعده، وأن الأمة كفرت عندما بايعت الصديق بعد موت النبي. تخيل الشيعة بيكفروا كل الصحابة إلا خمسة: علي والمقداد وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي وأبو ذر. بقية الصحابة كل الصحابة عند الشيعة كفر إلا هؤلاء الخمسة، يكفرون الصديق وعمر وعثمان وابن عباس وكل الصحابة إلا هؤلاء الخمسة. فرقة أخرى منهم اسمها المتناسخة، يقولون بتناسخ الأرواح وينكرون البعث وينكرون الجنة وينكرون النار. وهؤلاء كان منهم الحاكم بأمر الله اللي كان في مصر، اللي ادعى الألوهية، اللي قالوا نحن الدولة الفاطمية وفاطمة منهم بريئة. هؤلاء الذين قضى عليهم صلاح الدين وأراح العباد والبلاد في هذا البلد من شرهم، ولله الحمد من يوم أن اجتس صلاح الدين هذه البذرة الشريرة من مصر لم يقم للشيعة قائمة في مصر، والحمد لله على نعمة الإسلام ثم على نعمة أن جعلنا من أهل السنة. هذه نعمة لم يجعلنا من فرقة ضالة، والفضل لله ثم لصلاح الدين الأيوبي. أي نعم. ثم منهم الرجعية الذين يزعمون أن علي لم يمت وسيرجع إلى الدنيا وينتقم من أعدائه، ومنهم المتربصة الذين يخرجون في زي النساك وينصبون لهم في كل زمن وعصر رجل يزعمون أنه مهدي هذه الأمة. ومنهم الإسحاقية القائلون أن النبوة متصلة إلى يوم القيامة، ومن علم علم أهل البيت فهو نبي، وهذه كلمة كفر، إذ أنه لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم الإمامية الذين يقولون لا يمكن أن تكون الدنيا بغير إمام من ولد الحسين رضي الله عنه. ومنهم الناوسية الذين فضلوا علي على كل الصحابة وقالوا من فضل الصديق على علي فقد كفر، من فضل أي صحابي على علي فقد كفر. ومنهم اليزيدية، وهذه أقربهم إلينا، اليزيدية والعباسية واللاعنية، فرق كثيرة. من هم الشيعة؟ قلنا الشيعة لغة هم الأتباع والأنصار، فمن تشيع لرجل فقد ناصره. الشيعة لغة هم أتباعك وأنصارك، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم له شيعة. أما الشيعة اصطلاحا فقد قال العكبري الشيعي: لفظ الشيعة يطلق على أتباع أمير المؤمنين علي على سبيل الولاء والاعتقاد في إمامته بعد رسول الله بلا فصل ونفي الإمامة على من تقدم عليا في الخلافة. يعني سيدنا عمر اغتصبها، عثمان اغتصبها، سيدنا الصديق عند الشيعة سارق اغتصب الخلافة من علي. ثم قال العكبري الشيعي الممجد عند الشيعة في كتابه الإرشاد: وكانت إمامة علي بعد النبي لمدة 30 سنة. احنا عارفين سيدنا علي ظل خليفة وامير للمؤمنين كم سنة؟ 5 سنين و6 أشهر. قالوا لا 30 سنة. ما واخدوا فترة ولاية الصديق وعمر وعثمان. قالوا منها 24 سنة و6 أشهر كان ممنوعا من التصرف في الإمامة مستعملا التقية والمداراة، ومنها 5 سنين و6 أشهر ممتحنا بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين والمارقين. ده الشيعة لغة واصطلاحا. أصناف كثيرة. الروافض، ليه تسموا روافض؟ قالوا وهذا هو الصحيح، لأن سيدنا زيد وهذا من أولاد سيدنا علي إمام كبير من آل البيت، قالوا نبايعك على أن تسب عمر والصديق، فأبى فرفضوه فسموا إيه؟ روافض. ثم منهم فرقة اسمها الإسماعيلية الباطنية، قال أبو حامد الغزالي عنهم هؤلاء مذهبهم الظاهر الرفض وباطنه الكفر المحض، يقولون العلوم كلها منحصرة في قول الإمام المعصوم. عشان كده الشيعة عندهم الآيات، آية الله الخميني، آية الله الموسوي، آية الله، إيه آية الله؟ ليه بيسموا إمامهم آية الله؟ لأنهم يعتبرونه متكلم عن الله ومعصوم من الخطأ ولا يمكن أن يراجع، فإن قال عن الحرام حلال انتهى، هذا يأتيه الوحي. هم يقولون أن الوحي لم ينقطع بموت النبي، بل لم يزل جبريل ينزل على أئمتهم، ويقولون أن الصحف ما زالت تنزل من السماء بعد القرآن على أئمتهم، فإمامهم آية الله لأنه يوحى إليه من السماء ويتكلم بكلام الله. نعوذ بالله من الكفر. صلوا على رسول الله. ومنهم القرامطة. قرامطة دول جاء عليهم وقت احتلوا بلاد الشام كلها والعراق كلها واليمن كلها وحاولوا احتلال مصر، لكنهم افشلهم الله ودخلوا الى مكة واستباحوا الحرم وقتلوا في يوم واحد 10,000 حاج وردموا بئر زمزم بجسس الحجاج وخلعوا الحجر الاسود والركن اليماني، وظل عندهم 20 سنة. دول القرامطة، فرقة كافرة من فرق الشيعة، ومنهم العبيدية اللي هم الفاطميون الضلال اللي احتلوا مصر وأراحنا الله منهم على يد صلاح الدين، وفي الشام هم الدروز والنصيرية. النصيرية دول في سوريا، النصيرية ينكرون الجنة والنار ويقولون بتناسخ الأرواح، وعلي رضي الله عنه عندهم هو الرب والنبي محمد هو الحجاب وسلمان هو الباب وأباليس وإبليس الأباليس هو عندهم عمر بن الخطاب. قل لك كلمة شيطان في القرآن معناها عمر، كلمة إبليس معناها عمر. دول النصيري. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم البهائية في فلسطين. البهائية بهاء الدين هذا ألف كتابا سماه الكتاب الأقدس، هو عند البهائية أعظم من التوراة والإنجيل والقرآن، هذه البهائية. وفي الأكراد علوية، أصناف عاملين زي الحرباء، لهم في كل بلد لون وشكل يتلونون ويتشكلون. الروافض الجعفرية، الإمامية، الإثنى عشرية، كلها أسماء لشيء واحد، هم أكبر طائفة من الشيعة موجودة الآن بالملايين في إيران. الخميني كان كده، جعفري إمام، هذا المكتسح دولة بحالها إيران، وأهل السنة هناك قلة ويضطهدون. أي نعم، هم في إيران وفي العراق ملايين، وفي باكستان والهند ولبنان والكويت وفي السعودية في المنطقة الشرقية، غير أن السعودية كحكومة إسلامية محترمة تلجمهم، وهم البهرة. البهرة أي نعم، أقول فرق كثيرة ومنتشر الآن بالملايين ولله الحمد. قلت بذرة التشيع مرفوضة في مصر، ولا يمكن لأي مسلم أن يقبل لأحد أن يقول أن القرآن محرف كما يقول الشيعة، أو يقع في الصديق كما يقول الشيعة. إنما ممكن الشيعة يلبسلنا عباءة التصوف ومن خلالها يطعنون في السنة ويطعنون في القرآن عندما يفسرونه على غير الوجه المراد. طيب الشيعة معتقداتهم ايه؟ قلت نمرة واحد، منهم من يقول كالنصيرية والعلوية ان علي هو الله، وقالوها لسيدنا علي في حياته، خندق لهم خندقا وخد لهم اخاديد وملأها بالنار واستتابهم فابوا فحرقهم، فلما القاهم في النار قالوا الان تيقنا انك انت الله. قالوا كيف هذا؟ قالوا تعذب بالنار ولا يحرق بالنار الا الله. قال وهو يحرقهم، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت لهم ناري ودعوت قنبرا. ومنهم من يقول أن الله تجسد في علي، وبعد موته تجسد في الحسن، وبعد موته تجسد في الحسين، ويتجسد في الأئمة، أئمة الشيعة. وعشان كده آية الله، لأن مش هو اللي بيتكلم في الحقيقة، ده من الذي يتكلم؟ الله زعما وكذبا. ومنهم من يقول الرسالة كانت لعلي وجبريل أعطاها لمحمد. يا سلام، وأين الله؟ وهذا كفر. ومنهم بل جميعهم يكفرون كل الصحابة إلا خمسة، أبو ذر وسلمان والمقداد وسيدنا علي وعمار بن ياسر. كل فرق الشيعة تكفر الصحابة إلا الزيدية. الزيدية أقرب الشيعة إلى أهل السنة. أي نعم، ويقولون أن الصديق سلب الأمر من علي وحرم فاطمة من ميراثها، وتآمر عمر كذلك، وتآمر عثمان كذلك، وتآمر كل الصحابة كذلك. ثم يقولون بعصمة علي وعصمة كل آل البيت، ويخترعون قصص غريبة. ابن الجوزي ذكر في الموضوعات أنهم قالوا تأخر علي عن صلاة العصر فغابت الشمس وغربت، فدعا علي ربه فرد الله الشمس على الدنيا فصلى العصر. قال ابن الجوزي موضوعة. وقالوا إن فاطمة عندما شعرت بالموت اغتسلت وتكفنت في ثياب جميلة وقالت للخادمة: إن جاء علي يدفني بغسلي هذا فإني ميتة. فجاء ودفنها. وهذا طعن في علي، إذ أن أصغر طويلب علم عندنا يعرف أن التغسيل بعد الموت لا يكون إلا بسبب حدث الموت. استحميت 100 مرة قبل ما تموت ومت، لا وجب علينا أن نغسلك. فهو اتهام بالجهل لسيدنا علي وللسيدة فاطمة. ثم يقولون أن القرآن الذي بين أيدينا محرف. الكليني، وده من أكابر علماء الشيعة، يقول: القرآن الذي جاء به جبريل 17,000 آية. طب القرآن اللي في ايدينا 6,236. الله، معنى كده ايه؟ معنى كده ان القرآن حذف منه يجي 10,000 آية. من الذي حذفها؟ قالوا عثمان، هو حراق المصاحف. طب ويحذفها ليه؟ قالوا: ما هو الآيات اللي اتحذفت دي فيها فضل آل البيت، وهو كان يبغضهم. يا سبحان الله، عثمان ذو النورين تزوج ابنة النبي الأولى فماتت، فزوجه الثانية فماتت، قال النبي: لو عندي ثالثة لزوجتها لعثمان. عثمان ابن عفان. نعم، جاء في كتابهم الكافي عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله، يعني الإمام جعفر الصادق، قال، وطبعا الكلام ده كذب، على جعفر الصادق، قال: إن عندنا مصحف فاطمة. إيه مصحف فاطمة ده؟ قال: مثل القرآن الذي بين أيديكم 3 مرات، ووالله ليس في قرآنكم حرف منه. معنى كده ايه؟ ده قال كلام ألعن من الكليني، ان القرآن كله اللي في ايدينا ده اللي اجمعت عليه الأمة محرف. امال فين قرآنكم يا شيعة؟ قد اللي معاكم 3 مرات ولا حرف عندكم منه، امال هو فين؟ قالوا: النبي اعطل سيدنا علي وورثه للحسن، وورثه الحسن للحسين، ولم يزل ينطلق به من إمام إلى إمام. طب هو فين دلوقتي عند المهدي المنتظر؟ طب هو فين؟ ده بقى كان صغير الإمام محمد بن علي العسكري، ودخل في سرداب في سامراء وغاب، وهيطلع. وكل سنة في الفترة اللي مات فيها يقفون في سامراء أمام المكان: اطلع يا مهدي، ولن يخرج لهم إلا إبليس. بخلاف المهدي المنتظر الحقيقي صلته على رسول الله. قال: يعتقدون أن القرآن محرف، ويعتقدون أن هناك كتب نزلت من السماء بعد القرآن. طب ازاي؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ده ربنا تحدى إن حد يأتي بحرف بكلمة كالقرآن: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. القرآن الكامل يقولون عند ورثة علي، وهو الآن عند المهدي. الله، طب ليه سيدنا علي لم يظهر القرآن للناس؟ لسب الصحابة يعبدون الله بكتاب محرف، لسب الأمة ضيعة لحد النهاردة. قالوا: ما هو لم يتمكن من إظهار القرآن وأخفاه لما فيه من إظهار الشناعة على من سبقه من الصحابة. القرآن اللي معاه الحقيقي في سب العمر وللصديق، وكان عمر أمير المؤمنين، فسيدنا علي خاف على رقبته، خاف من الصديق، خاف من عثمان. هذا اتهام لعلي بالجبن وأنه كان يكتم الحق. هم أرادوا مدحه فسموه، ما أقول لك دول مجوس أصلا، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا طيب هو اخفاه، ده الرد بتاعنا، تقية من الصديق وعمر وعثمان. طب لما اصبح هو امير المؤمنين لماذا لم يظهره؟ هنا يصابون بالخرس ونلقمهم الحجر، ثم هم يؤلفون سورا كاملة، سور كاملة، سورة الولاية، سورة الحفد، يعني الطبرسي حسين النوري، والمصريين يسموا الحرامي نوري، صح؟ حسين النوري ده الطبرسي ألف كتاب سماه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. ما ألف كتاب عايز يثبت فيه ان القرآن ايه؟ محرف. هذا الكلام قف. الكليني الشيعي يقول في رواية احمد بن محمد بن ابي نصر يقول دفع الي ابو الحسن مصحفا، ابو الحسن قصدهم مين؟ سيدنا علي، وقال له لا تنظر فيه، قال ففتحته ونظرت فيه فوجدت، اسمع، لم يكن الذين كفروا، سورة ايه؟ البين. كمل بعدها ايه؟ من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من، مش كده؟ قالوا لا، ده هي مكتوبة كده، لم يكن الذين كفروا من، قال ووجدت بعدها 70 اسم لرجال من قريش بأسمائهم وأسماء أبنائهم. يعني بعدها لم يكن الذين كفروا من أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، عبد الله بن عباس، 70 اسم صحابة في التحريف. يزيدون على آيات القرآن، كلام عجيب، اسمع الآية دي، ومن يطع الله ورسوله كمل بقى، فقد ايه؟ فقد فاز فوزا عظيما. ده اللي احنا حافظينه في مصحف الشيعة، مكتوبة كده، ومن يطع الله ورسوله في علي وولايته وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما. آية تانية، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، صح؟ في مصحف الشيعة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في حق علي فأتوا بسورة من مثله، زودوا ايه؟ في حق علي. وعلى هذا المنوال مئات الآيات زودوا فيها. طيب، وهناك آيات فسروها على غير تفسيره، زي مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، بعدها يخرج منهما، فسروها ازاي؟ احنا قلنا دي ظاهرة موجودة في مصر، المية المالحة والمية العذبة في بلطيم ولا في رأس سدر، ما اعرفش، في رأس البر، والله ما اعرف. طيب، لا مية مالحة ومية عذبة، سبحان الله. هم قالوا لا، ده ليها معنى تاني، البحرين فاطمة وعلي يلتقيان يتزوجان، بينهما برزخ، خلق ودين، لا يبغيان، لا يظلمان، لا يجور عليها ولا تجور عليه. طب واللؤلؤ والمرجان اللي بيخرج منهم؟ قالوا صعبة، اللؤلؤ الحسن والمرجان الحسين. يلا، يعني المفسر ده جاي من الساغة اهو، فسروا بمزاجهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ألفوا قصة قال عنها الترمذي في نوادر الأصول، قصة مزيفة ومزوقة، احنا قلناها الدرس اللي فات، ان سيدنا الحسن عي والحسين عي، فسيدنا علي قال نظرت لله لئن برئ الحسن والحسين لأصومن 3 أيام فبرئ، فصام وصامت فاطمة وصام الحسن وصام الحسين، عند الافطار طرق الباب، من مسكين احملي اليه الطعام، وبات صايم تاني يوم ولم يفطر. عند الافطار طرق الباب، من يتيم احمل الطعام، وبات صايم لليوم الثالث ولم يفطر هو وزوجه وولده. ثالث يوم طرق الباب، من اسير من الاكل. قالوا ربنا نزل القرآن يمدحه بقى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. غلط، ده من تفسير الشيعة. واسف جدا عندما ارى بعض الوعاظ من اهل السنة يقولون هذه القصة في تفسير هذه الآية، قصة باطلة، بل نزلت في الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن عوف وابي عبيدة، لانهم كانوا يطعمون اليتامى والمساكين والاسرى. صلوا على رسول الله. فهم يحرفون القرآن من وجهين، من بعد مواضعه وعن مواضعه. من بعد مواضعه يشيلوا آيات ويحطوا آيات، وعن مواضعه يفسرونه على غير الوجه المراد. ده كلام بسرعة جدا في شأن الآيات. في الفقه بقى اسمع يا سيدي، لهم مذاهب في الفقه ابتدعوها، وخرافات وخزعبلات ألفوها تخالف إجماع الأمة. أولا الشيعة لا بيعترفوا بالأئمة الأربعة ولا بأصحاب الكتب التسعة. تقول البخاري يقول لك كذاب، الإمام مسلم ضلالي، أحمد بن حنبل كذاب، أبو حنيفة جاهل. الشيعة ما بيعترفوش بأي حد من هؤلاء الأئمة، ولا يعترفون بأصحاب الكتب التسعة، كلهم البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد بن حنبل والنسائي وأبو داود وأبو حنيفة ومالك والشافعي وسفيان الثوري، وكل أئمة السنة عندهم غير معترف بهم، كانوا يكفروا الصحابة. فقولهم في الأئمة الذين هم دون الصحابة ما يدهشكش. اي نعم. في الفقه بقى اسمع العجب العجاب. اولا عندهم لا يجوز السجود على ما ليس بارض ولا نبات من الارض، فاما الجلود والصوف والوبر فلا. وافضل السجود عندهم على قطعة من التربة الحسينية. اللي عمل عمرة او حج وشاف الشيعة بيصلوا، لهم بيصلوا على شقفة كده، دي منين؟ حط الطينة من التربة الحسينية، والتربة الحسينية عندهم افضل من الكعبة، ويجوز ان يأكلوا منها، يعني الطين اكله عندهم حرام كما هو عندنا، حد يأكل طين إلا الطين من التربة الحسينية، ولا تأكل منها إلا بقدر الحمصة عشان غيرك يأكل. حاجة غريبة. ثم الاستجمار عندهم لا يجزئ في البول، إنما يجزئ في الغائط. تعرف الواحد فينا إذا اضطر أن يبول ولم يجد الماء فيجوز له الاستجمار، يعني يقطع بوله بثلاثة أحجار، وتستجمر بكل شيء عدا العظم والروث والورق المكتوب فيه بلغة العرب، وإن لم يكن قد كتب فيه قرآن تعظيما للغة القرآن. صح؟ هم يقولك لا، تستجمر من الغائط ماشي، من البول ما يصح. ثلاثة، لا يجزئ عندهم مسح الرأس إلا بباقي البلل في اليد. تعرف أنت بتمسح رأسك بتاخد ماء وتدبر وتقبل وتدبر، ولك ما ينفعش، لازم بباقي البلل في اليد. ثم عندهم لو زنى رجل بامرأة متزوجة ثم طلقها زوجها لا تحل لمن زني بها ابدا. وده تحريم للحلال. واحد زنى بواحده متجوزه، جوزها طلقها، بعد العده ينفع الزاني يتجوزها؟ الجواب نعم. والحرام لا يحرم حلالا. احفظ القاعده دي، ان الحرام لا يحرم حلالا. واحد زنى بام زوجته، ده سؤال افتراضي، زوجته حرام عليه لان كانه جمع بين المراه وامها، وما جمع، هو اتاها في الحرام. واحد زنى بواحده وسابها وتاب الى الله وعايز يتجوز بنتها، شرعا ينفع؟ الجواب نعم، والحرام لا يحرمه حلالا، وبيحرم الحلاله. خمسه، يحرمون زواج الكتابيات، يعني المسلم ما ينفعش يتجوز يهوديه عند الشيعه، ما ينفعش يتجوز نصرانيه عند الشيعه، اما عند كل ائمه السنه فيجوز. كان سيدنا عثمان اتجوز نصرانية وأسلمت عنده، طب ليه لا يجوز يا شيعة؟ قالوا بالقرآن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. طب ما هذه الآية نسخت بالآية المائدة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قالوا لا، دي محرفة، دي مش تبعنا، هنمسك في الأولانية بس. نعم، حرموا الحلال. سادسا، يقولون الطلاق المعلق على شرط لا يقع حتى لو وقع شرطه. والأئمة الأربعة يقولون من علق طلاقه على شرط بلفظ صريح منجز وقع الطلاق متى وقع الشرط. لو رحت لأمك انت طالق، راحت تبقى طالق. طب أنا قلت لها لو رحت لأمك تبقي طالق وفي نيتي الأسبوع ده او في عشان الفرح اللي عند والدتك، وانقضى الظرف الذي من اجله حلفت، وقلت لها روحي بعد كده، طلقت؟ الجواب لا، لان قصد تقطع امها. متى ذهبت؟ طلقت. شيعة يقولون لا، حتى لو وقع الشرط. سابعا، الطلاق عند الشيعة لا يقع الا بحضور شاهدين. واحد متخانق مع امراته عايز يطلقها، يجيب اتنين شهود الاول. معنى كده ايه؟ لو قال لها انت طالق 3000 مرة وما فيش حد شاهد، يبقى حلال، يبقى حلال وبلاله، يبقى عايش في الحرام في الزنا. ثم يقولون، وهذا عجيب، من نام عن صلاة العشاء الى نصف الليل ثم استيقظ وجب عليه ان يصبح صائما كفارة لذلك. يا سلام، انا جاي من الشغل تعبان منتظر العشاء، غلبني النوم، نمت، صحيت الساعة 11، الكفارة تصبح صايم بكرة. هذا يخالف السنة. النبي قال من نام عن صلاة او نسيها فليصليها ايه؟ وتذكرها انتهى. ثم يقولون صلاة الجنازة تصح حتى من الجنب. واحد جنب ينفع يدخل الجامع ويصلي جنازة، يصلي وهو جنب ازاي؟ ده حدث اكبر. طب يصلي العشاء؟ قالوا لا، الجنازة بس. ده الجنازة شفاعة للميت، بقى انت بتصلي بتشفع له، ده هيروح النار وانت جنب. لا اله الا الله، صلوا على رسول الله. نعم، ثم قالوا من اصبح جنبا وهو صائم بطل صومه، وده يخالف السنة. ده النبي احيانا كان يصبح على جنابة ويتم الصيام. الله، هب ان امرأة حائض طهرت من الحيض قبيل الفجر بساعة وعدمت الماء واصبحت صائمة رغم انها لم تغتسل من الحيض، صومها صحيح ولا باطل؟ صحيح. هب ان رجل جامع زوجته ثم غلبه النوم اصبح ظهرا، يبقى صومه باطل؟ يوم يغتسل حتى لو أخر الغسل للمغرب، إذ أن رفع الحدث الأكبر ليس من شروط ولا أركان الصيام. ثم عندهم في الوضوء لا يغسلون القدمين، ما يغسلوش رجليهم، يبل صباعينه دول ويمسح كده على قدميه، يعني صلاتهم باطلة، لأن من أركان الصلاة غسل القدمين. هو يمسح كده صباعين بس، سبحان الله العظيم. وعندهم أن وضع اليد على الأخرى يبطل الصلاة، ما اعملش كده يبقى الصلاة باطلة. ما اعمل، اعمل كده، اعمل كده، اعمل كده، اي حاجة انما كده لا. ازاي؟ النبي قال نحن معاشر الانبياء امرنا بان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاة. واحد يقول لي جايز يا اخي واخدين بالمذهب المالكي؟ طب هو الامام مالك نفسه قال لك اسدل ايديك في قيامك الاول؟ ما قالش. اصل بعض اهل السنة من العوام اللي زي حالاتي كده، بس انا مش عوام قوي يعني، ليه بيصلوا وعمل ايدي كده؟ ليه يا شيخنا؟ قول لك اصل انا مالكي. امام مالك نفسه اورد هذا الحديث في موطئه، هو كان عنده عذر، كانت ايديه فيها ابتلي في ذراعه، افتى فتوى واتجلت، حصل له قصه كده، فكان ذراعه مسلول فغصب عنه. انت ما شاء الله. وهب ان مالك قال ولم يقل، هب انه قال جدلا نزل ايديك، والنبي قال لك حط اليمين على الشمال، انت مع مين بقى؟ مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقولون يشترط في الصلاة في طهارة المكان طهارة موضع السجود فقط. يعني ايه؟ تعرف من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة المكان اللي هصلي فيه. اي مكان؟ كل المكان، مكان وقوفي وركوعي وسجودي. هم يقولك لا، اهم حاجة مكان الجبهة. يعني ايه؟ يعني انا لو واقف برجلي على العذرة على القذر، واقف في وسط نجاسة، بس دماغي هتنزل في حتة طهرة، تبقى الصلاة صحيحة. هذا لا يصح، لازم مكانك كله يبقى طاهر. هذا عند الشيعة. ثم عند الشيعة يقولون ثوب المربية للطفل طاهر وان تنجس بالبول. انت عارف النبي علمنا لو شايلين طفل رضيع وبال علينا، لو كان ذكر ولم يفطم ولم يستغني بالطعام عن الرضاع، نعمل ايه؟ نرش مكان. طب لو جارية، نغسل مكان البول. ايش معنى نغسل في الجارية ونرش في الغلام؟ لان النبي محمد قال كده بس. ماشي؟ وما يقولك لا، مش بترضع، الواد يبول عليها، يتغوص عليها، تصلي في الجلابية وعليها القصر، صلاة صحيحة. الدنيا يسر يا عم، ماشي الحال. كذلك يقولون بجواز الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها، وده حرام زنا. النبي قال بعدم جواز الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وإيه؟ وعماتها، يبيح الزنا. ثم يقولون لا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو مسجد الكوفة اللي هو بيزعموا أن سيدنا علي مدفون فيه، أو مسجد البصرة. أي مسجد غير دول لا. ثم يقولون بجواز التمتع. تمتع يعني إيه؟ يعني واحدة حلوة تعجبني، أقول لها تيجي أتجوزك شهر، تقول تدفع كام؟ أقول لها 1000 دينار وأجيب لك 5 فساتين وأكلك وأشربك، ده زواج المتعة، وقت محدد معلوم سلفا وعلى أجر معلوم. الراجل لو مات لا ترث فيه، بمجرد انتهاء الزمن كأنها طلقت. ده كان مباح أولا، ثم نهى عنه النبي في يوم فتح خيبر، حرم زواج المتعة وحرم لحم الحمر الأهلية. كلام ده مش عند الشيعة. لك لا، وكله تمتع وعادي. ها؟ أي نعم. ثم من أخطائهم الشذوذية الفقهية قولهم المرأة إذا جزت شعرها فعليها مثل كفارة القتل الخطأ. يا خبر أبيض، لو جز شعرها عليها كفارة القتل الخطأ، صلها شهرين متتابعين والدية بقى تدفعها لمين مش عارف. أي نعم. ثم يقولون من شق ثوبه في موت ابنه فعليه كفارة يمين. هذا خطأ. بعض أدعياء العلم ممن ينسبون كذبا لأهل السنة تجي له واحدة، يا عم الشيخ لطمت وشقيت جلبيته، لا كفرت بالله، اقعد اما ارد لك دينك. قولي ورايا بقى، استغفر الله العظيم، ولا نشيد طويل كده، وبعدين ادفعي 50 جنيه عشان الجامع. شك الثوب مش كفر، كبيرة من الكبائر، لا يلزمها هذا النشيد الطويل، بل يلزمها التوبة بالإقلاع عن الذنب والندم عليه وعدم الرجوع إليه. ثم يقولون شارب الخمر يحد. حد شارب الخمر قد ايه؟ كم جلدة؟ 80 20؟ طب عندك آية تقول ان شارب الخمر يجلد 80 جلدة؟ لا. طب عندك حديث؟ برضو لا. الله، وما جبتوها منين؟ عمر بن الخطاب قال ده أصاب حد، وأقل حد في الجلد 80 جلدة، حد القاذف، وأجمع الصحابة على هذا. مش كده ولا ايه؟ لما في عهد النبي كان بيتضرب، يعني ابو هريرة يقول ان رجل جاء يترنح مسطول، النبي قال اقيموا عليه الحد، قال ابو هريرة فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله بالجزمة ومنا الضارب بثوبه. راح قلع الجلبية وعائد 3 عقد وهات فوقوه. فسيدنا عمر قال 80 جلدة والصحابة أجمعوا على هذا. المهم، طب الخمرجي عند الشيعة حده ايه؟ قالوا شارب الخمر اذا حد مرتين وعاد يقتل، وده حرام، وده قتل لنفس مسلمة بغير حق. ده لو شرب 3000 مليون مرة كل مرة نعمل فيه ايه؟ يتجلد. ومن اللي يجلده؟ ولي الامر يا حج. اي نعم. قالوا لا، قفشناه جلدناه، رجع جلدناه، رجع التالتة تبته، يعني ايه؟ سيفه، طير رقبته. طب والسارق؟ قالوا السارق تقطع اصول اصابعه ويبقى الكف. كلام واضح؟ نقطع اصول الاصابع ويبقى الكف، وده غلط. امال الحق ايه؟ تقطع يده، السارق والسارقة فاقطعوا ايه؟ ماشي الاصابع. والايد هنا معناها ايه؟ الكف. النبي عمل كده عندما قطع يد المخزومية التي استعارت من جارتها وجحدت العارية، حديث مشهور، عندما جاء أسامة يشفع فيها وقال له النبي اتشفعني في حد من حدود الله يا أسامة؟ كلكم حافظينه، صلوا على رسول الله. الشيعة يقول لك لا، السارق تقطع أصابعه من أصولها ويبقى كف اليد، فإن عاد مرة أخرى قطعت الرجل اليسرى، فإن عاد للثالثة يحبس حتى يموت. ده جايبين شرع جديد، ده دين غير الدين اللي جايبين النبي محمد. ثم يقولون ذبائح أهل الكتاب حرام وقد كذبوا، فإن الله أباح لنا أن نأكل ذبيحة اليهودي وذبيحة النصراني حلال بضوابط وشروط، أن تزكى بالتزكية الشرعية، يسمي بسم الله عند الذبح، يفري الودجين، ولو قطع الحلقوم قصب الهوائية والبلعوم وعاء الطعام يبقى أحسن وحلال. قالوا لا، ذبائح أهل الكتاب حرام. ثم اشترطوا حتى تصح الذبيحة ان يوجهها الذابح الى القبلة. تيجي تذبح خروف شوف القبلة فين. وبعض المسلمين من اهل السنة مع الاسف زادوا على الشيعة في هذا، قولك عشان الذبيحة تبقى حلال ناحية القبلة. قبلة القبلة هذه جهة للصلاة. ايه تاني؟ لازم السكينة يكون فيها اربع مسامير، معرفش ليه. ولازم الجزار يكون واخد عهد من واحد جزار، قولش واخد دكتوراه من جامعة الازهر. ايه تاني؟ وحرام ذبيحة الجنب والمرأة الحائض، ولازم خزعبلات. زادوا على ما قاله الشيعة. نعم. ثم يقولون سؤر الكافر نجس. ايه سؤر الكافر؟ ايه هو السؤر؟ بقية الماء في الاناء بعد ان يشرب منه الشارب. انا شربت مي ولسه في الاناء شوية مي، ينفع تتوضى مكان بقيت شربي؟ الجواب نعم. طب لو قطة شربت ينفع؟ نعم. طب لو كلب شارب ينفع؟ لا. طب لو خنزير شارب ينفع؟ لا. طب لو جمل او خروف او اي حيوان مأكول اللحم شارب ينفع تتوضأ من سؤره؟ الجواب نعم. قلنا الكلام ده في الفقه بقى وموجودة الدروس، مش عايزين نعيد. طب بقية الماء بعد شرب الكافر ينفع اتوضأ منها؟ الجواب نعم. سؤر الكافر طاهر. عمر بن الخطاب توضأ من جرة امرأة نصرانية، الشيعة يقولوا لا، لان الكافر عند الشيعة نجاسته حسية. يعني لو سلمت على واحد يهودي عند الشيعة عيد الوضوء تاني. ثم يقولون المزي والودي طاهر ولا ينقض الوضوء. المزي سائل رقيق لزج، والودي سائل ثخين لزج. حكم البول لازم تتوضا. الشيعة يقولك لا. ثم عندهم من مات ولو من المسلمين فقد اصبح نجسا، ويجب على المغسل ان مس الميت ان يغتسل انه بقى نجس. وده كلام باطل، اذ ان المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، بل حتى الكافر. الكافر نجسته معنوية ولو كان ميت مش حسية. وحديث النبي من غسل ميتا فليغتسل ومن باشر حمل جنازة فليتوضأ محمول على الاستحباب لا على الإيجاب، كما فصلنا في دروس الفقه. الأذان عند الشيعة، الأذان ازاي؟ بيزودوا عبارة بعد حي على الفلاح. بعد حي على الفلاح بيقولوا ايه؟ حي على خير العمل، حي على خير العمل، يزودوها في الأذان. ثم يقولون بزواج المتعة ولو كان عندك أربع زوجات. قلنا زواج المتعة زنا، كان مباح في الأول وحرمه النبي في يوم خيبر. طب هتتجوز متعة؟ انت على ذمتك أربع نسوان، ونسوان كلمة عربية فصحى. لك ايه يعني؟ قال اتجوز خمسة عليهم ويبقوا تسعة. يا عم ازاي؟ قال بالقرآن والسنة. اسمع القرآن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. الواو حرف عطف، فسروه عندهم بمعنى زائد. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى يبقوا كم؟ خمسة. وبقى يبقوا كم؟ تسعة. والسنة النبي جمع بين كم امرأة من زوجاته؟ تسعة. يقول لك احنا قرآن وسنة. لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ سوة حسنة. نقول له يا ضلالي، ضو هنا بمعنى او، وهذه الحروف تتعاقب. لما ربنا يقول عن سيدنا يونس عندما عاد وآمن به 100,000 او يزيدون، او هنا للشك، هذه للتكثير. اقول لك الدرس النهاردة حضروا كم واحد؟ قول ياه 1,000 وزيادة. ممكن اكون عادد الرقم، بس ده عندنا تعرب للتكثير. وأو بمعنى بل، 100,000 أو يعني إيه بل، أو بمعنى و 100,000 أو لا بمعنى إيه ويزيدون، هذه كتلك. وما يبيح هذا اجمع فوق الأربعة، طالما زواج متعة وهذا ضعر. ثم المساجد عندهم، يقول لك مسجد الكوفة اللي فيه محراب سيدنا علي الصلاة فيه 1,000 صلاة وهو أفضل من المسجد الأقصى، يبقى عمرهم هيجهدوا عشان فلسطين وأفضل، ويأتي بعد الكعبة وبعد مسجد النبي، وصلاة الفريضة في مسجد الكوفة عند الشيعة 1,000 صلاة والسنة 500. ثم يقولون إن النبي في معراجه في إسرائه نزل إلى العراق وصلى في مسجد الكوفة، يا ضلالية، هو كانت عمل فكت الكوفة كسراوية فيها عبيد النار، قالوا نزل، نزل في مكان صلى فيه، وجبريل قال له استأذن لي ربي أن أصلي فيه عشان خاطري، أنزل هنا بس أجيب ركعتين، فالنبي دعا قال له زي بعض انزل صلي، وآدم هو أول من خط، قال ايه الكلام ده، ثم هم قبوريون، قبوريون شيعة اتخذوا من قبور أئمتهم مساجد، يطوفون بالقبور ويجعلونها قبلتهم ويصلون إليها أحيانا ولو كانت في عكس القبلة، سبحان الله العظيم. وفي الصلاة، في الصلاة لا يتكلمون إلا في 3 مواضع الشيعة، لو بتصلي جنب واحد شيعي واعتصت وانت زيه وهو بيصلي يقول لك يرحمكم الله ده مأذون فيه، او التاني رد بقى، ويؤذن لهم في الصلاة بإلقاء السلام، يعني الخميني دخل يصلي مثلا، لا واحد تاني، لا الكليني ده خلينا مع القدام يا عم الحاج اللي ماتوا، فلا يقول له السلام عليكم ازيك يا كليني، يقول له اهلا يا خميني زي الحال، يقول له طين والحمد لله، وده جائز عندهم، جائز إلقاء السلام، واللي يقول امين وهو بيصلي تبقى صلاته باطلة عند الشيعة. ثم هم لا يصلون الا خلف واحد من ائمتهم، مفيش يصلوا فرادى، يخشوا الجامع وكل واحد يصلي لوحده، سبحان الله العظيم. واكثرهم لا يصلون الجمعة، تقول ازاي ده بيطلعوا في التلفزيون بتوع العراق بيصلوا، بيخطب الجمعة بس ويصلوها ظهر، اكثرهم لا يصلون الجمعة، بتصلى ورا مين؟ ورا امام من آل البيت. طب ما هو مفيش دلوقتي، ما مش عارف، خلاص لما يبقى يطلع المهدي المنتظر نبقى نصلي وراه. ثم في يوم عاشوراء يأتون ببلية شوه الإسلام قصدا من خلالها، أصل أنا بتكلم ليه في الشيعة النهاردة اللي بيطلعوا على الشاشات الشيعة، وأوروبا وأمريكا المسلمين عندهم هم دول الشيعة اللي عمالين يلطموا، وكل واحد يخبط لي على صدره لحد ما يجيله سكتة إن شاء الله، شوهوا صورتنا بيعبروش عن المسلمين. يوم عاشوراء بيعملوا إيه؟ اولا بدعة اللطم والنياحة في يوم عاشوراء على سيدنا الحسين اخترعها الشيعة البوهيون سنة 352 هجرية، موضوع انك تنوح على واحد ميت كل سنة في معاد موته، هذا امر لم يعرفه العرب لا في جاهلية ولا في اسلام. بيعملوا ايه بقى؟ بتشوفوهم انتم يطلعوا يلطموا، كل واحد يخبط على صدره، يروحوا للحجام، يوم الحجام بالمشرط يضرب الرجل ينقره في جبهته يعوره صح بالموس، يروح خبطه واحده يقعد الدم ينزل، وعمال يجري بقى الوف ويخبط كده، تخيل واحد مجروح وبيخبط كده وعلى دماغه يعني، فتلاقي دمه بينزل ودمه نازل على وشه والصور دي تنقل، هو ده الاسلام؟ ده جماعة دمويون بشكل، الهمج الرعاع دول، الاشكال القبيحة دي صدت غير المسلمين عن الدخول في الاسلام وده بينشر من اعداء المسلمين عن قصد وبحقد وعن تعمد. ثم ده هختم بيه، الاغتصاب عند الشيعة زواج، لو واحد اغتصب واحدة بقت مراته خلاص، طب مش موافق بقيت مراته، طب ابويا مش راضي بقيت مراته. جبتوها منين؟ اسمع الكذب. قالوا جاءت امرأة، والكلام ده من كتب الشيعة، واستطيع ان ارد كل جملة الى كتاب. جاءت امرأة الى عمر قالت زنيت طهرني، فامر بها ان ترجم، فقال علي لها كيف زنيت؟ قالت مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي هتموت خلاص سقاني وأمكنته من نفسي. قال لا تشربي وزني بيك، قالت له أبدا، قال لا خليكي محبوس. حست بالموت، قالت له سقيني، قال على الشرط، قالت على الشرط وزنى بها. ده مجرم، ده مغتصب، ده المفروض دماغه تطير. ده اللي حصل ايه؟ قالوا فلما سمع علي من المرأة قال اتركها يا عمر، هو تزويج ورب الكعبة. بدعارة. انا بقول لك الشيعة بيحلوا الحرام وبيحرموا الحلال وجايبين دين جديد ما نعرفوش. طب يا عم الشيخ ده انت كده، ده انت صفرتهم. انا ما بصفرش، وضد الجماعة المصفراتية قوي وحرب عليهم. هل كل الشيعة كفار؟ الجواب لا، والكلام ده لازم يحفظ يتصم. سمى ربنا وعدني بشوية اذكياء احيانا ينقلون عني ما لم اقل. سلك ودانك بقى اللي جاي ده. هل كل الشيعة كفار؟ الجواب لا، يجوز وصم الشيعة بالكفر على الإطلاق، ذلك لأنهم فرق كثيرة تندرج تحت هذه المظلة. الصحابة والتابعون الذين وقفوا مع سيدنا علي في حربه ضد سيدنا معاوية كانوا لعلي شيعة، فهل نقول بكفرهم؟ ده أسيادنا. التابعون الذين وقفوا مع الحسين والحسن ضد بني أمية وشايعوه يعني ناصروه، هل هم كفار؟ ده نعالهم فوق رؤوسنا. الزيديون، ودي فرقة من الشيعة، هم أتباع الإمام زيد بن علي اللي الشيعة طلبوا منه يسب سيدنا عمر وسيدنا الصديق فأبى. أنا استطيع أن نصمهم بالكفر؟ الجواب لا. ما جماعة الزيدية بيقولوا سيدنا علي أفضل من سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر، بس لا يسبون أي أحد من الصحابة. أبو بكر سيدنا وعمر سيدنا وعثمان سيدنا، بس عندنا سيدنا علي أفضل. أيكفرون بهذا؟ لا. إنما مين الشيعة الكفرة؟ اللي بيقولك المصحف ده محرف، اللي بيقولك جبريل جيب الرسالة لسيدنا علي أم سيدنا النبي لطشها منه، دول كفار. اللي بيقولوا إن أبو بكر وعمر والصحابة متآمرون وحرفوا القرآن، اللي بيقولوا سيدنا علي هو رب العالمين وأن الله تجسد في علي، فلا نستطيع أن نصم كل الشيعة بالكفر. كلام واضح. وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.